المسبل عن الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلحه خيلا وتبخترا، فهذا له هذا العقاب الشديد، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.